ها يا مي شوف باك بكره تجيب تشوف اليوم او بكره في اربعه امداد من الرز من بيتكم وتوزنه كم يطلع من كيلو؟ يطلع واحد ونص ولا ثلاثه؟ بس خلي الرز يمتلي لين هنا، ها لين هنا اليدين كذا مليانه. طيب نخليك تسوي شيء ثاني بعد عشان تقول حررته تحريرا بالغا، ها خذ اربعه امداد بر، ها وشوف كم يسوي من ممكن يصلح من خبزه، وتشوف هل هو يكفي الخبز اللي يصلح هذا يوم ولا ما يكفي. عرفت؟ المعاوية يقول نص بر يكفي، نص صاع بر يكفي، ها لأنهم قالوا أن الأربع أمداد تكفي فطور وغدا عشاء للمسكين يوم. هنشوف جري شوف كم خبزة، إذا طلع ثلاثة أو أربع خبزات كذا تصير عشان عندك تصور وشلون ليش أخرج صاع، عشان ليش صاع، مقدار الصاع غير أوضح. مثل ما قلنا لكم العلماء من قبل يطلع الوزن يقول خمسة أرطال وثلث، تقيس خمسة أرطال يجي كيلو ونص، تقيس بيديك تقريبا كيلو ونص. طيب شوف إبراهيم شوف لنا كيف قالوا اثنين كيلو صار وثلاثة، يقيسونها بالحب والحبة تساوي كذا ومحررة تحرير تمام. يقول أراد شخصا أن يخرج أكثر من صاع، السنة ما في أحسن منها، صاع يكفي. يقول ما هو مقدار مجزئ من السمك أو اللحم على قول من أجاز إخراجه في زكاة الفطر وكذا الحليب؟ صاع أو وزنه، مثل اللحم وزنه ثلاثة كيلو ثلاثة كيلو وهكذا. يقول ما الحكم من إخراج الزكاة طعم المساكين؟ فإن فرق زكاته وفرق زكاته الصاع على ثلاث مساكين ليس ذلك مخالف حكمة الإطعام لا يكفيهم؟ يكفي هذا وهذا وهذا وهذا، يعني تعطي المسكين شيء يسير يغنيه مثلا بفطور يوم العيد. يقول ما هو أفضل نوع لإخراج زكاة الفطر؟ كنفة سهل بر، وبعض الناس ما يحتاج البر، يعني ما لا يرغب البر، لأن أكثر الناس يرغبون الرز مثلا، فيكون مكانته عند الفقير الرز، نعطيه رز. يعني بعض العلماء يقدم التمر على البر لأنه يبقى ولا يفسد وفيه منافع، بعضهم يقدم البر لكن حاجته البلد ما هي، يعني أرغب البلد فيها. يقول تقدير الصاع أو الرطل هل أدق تقريرها بالكيلو أو باللتر؟ الأصل أن المايعات والحبوب الصاع، مايعات يعني عسل ماء زيت بنزين الصاع، فانصرف الناس في الوزن كيلو وفي المشروبات اللتر، ومرد الاثنين هو الصاع، فهذا دقيق بهذا نوعا ما وهذا دقيق بهذا نوعا ما. يعني مثل من قال إن كيلوين وأربعين، الشيخ ثلاثة كيلو، الشيخ بازق الأحوط كيلوين وأربعين، الشيخ من أثيمين مستندة يقول وجدت في أرض خريبة صاع فيها سند كذا إلى زيد بن ثابت فقست وجدت كيلوين وأربعين، لكن هذا ما هو دليل، أرض خريبة ومجهول والسند مجهول، ولا احنا ننظر كيف كلام العلماء أول السابق. يقول هل يعتبر وزن التمر النوى أو بدون نوى؟ لا مع النوى، حتى أصلا النوى كان يستخدم للبهائم، فأنفع الفقير تمر يأكله هو والنوى للبهائم. هو يبان لكم أكثر يعني واضح، لأن صاحب القاموس أو الصحاح في الصحاح قالوا قسته يعني أربع أمداد فوجدته كذا، يعني بس ما يساوي ثلاثة كيلو ولا اثنين كيلو، فأنت قسه بكرة وشوف كيلوين واربعين كم مد وثلاثة كيلو كم مد، يعني بقى أربع أمداد لك كيلوين وعشرين جرام، خلي كيلوين ونص وكيلوين واربعين وثلاثة كيلو، ها خلي اثنين واربعين مثل على القول الشيخ العثمين في المكيال اللي وجده، وثلاثة كيلو الشيخ من باز، واربع أمداد شوف كم عندك ثلاثة. طبعا بعض يقول كيلوين وثلث، هو يبين معك. شوف يا شيخ إبراهيم فيه هم يقيسونها بالحبات كذا، فخذ بالحبة كم يصير الوزن. والرطل مثل ما تعرف الكيلو تقريبا 300، يعني الاختلاف قصدي بين العلماء ليس بين المعاصرين فقط، حتى من قبل، يعني هل هو الكيلو الصاع كم بالرطل الشامي، كم بالرطل العراقي، كم بالرطل المصري؟ لماذا؟ لأن الصاع في المدينة هنا وانتشر الإسلام هناك، من يأتي لهم بالصاع؟ ليست وسائل اتصالات سريعة أو متيسرة، واضح لكم؟ فكان مثلا ولا فكان كل قطر لهم ميزان، إلى الآن فيه موازين، جالون أمريكي كم والعلبة عندنا بكم اللتر يبيعون، البيع في مثلا في أمريكا بالجالون،

ما في زكاة، والقول في زكاة كم نصابه؟ ها حبوب اللي هو تقريبا 600 كيلو صح؟ باقي شيء